هذه وجهه نظر لكنه ليس لها اصل في ختام هذه الماده، لان نقول اصبر عن الحرام لعنك الله في لقاءات متجدده، اصبر لعنك الله مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع هلاله.